الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فهذا هو الدرس 57، وهذه هي الليلة الثانية من ربيع الأول من سنة 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونكمل ما توقفنا عنده من طرق استخراج العلة أو مسالك العلة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مختصر التحرير الطرق النقلية وهي الإجماع والنص، وذكر أنواع النص الثلاثة، ثم ذكر بعد ذلك السبر والتقسيم، ثم توقفنا عند الطريق الرابع وهو المناسبة والإخالة. تفضل اقرأ. الرابع المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: الرابع المناسبة والإخالة، واستخراجها يسمى تخريج المناط، وهو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف. والمناسبة لغوية، والمناسب ما تقع المصلحة عقبه وزيد لرابط ما عقلي، ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر. والمقصود من شرع الحكم قد يعلم حصوله كبيع، أو يظن كقصاص، أو يشك فيه كحد خمر، أو يتوهم كنكاح آيسة للتوالد، ولو فات يقينا كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه لم يعلل به. والمناسب دنيوي ضروري أصلا، وهو أعلى رتب المناسبات، حفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسل فالمال والعرض، ومكمل له كحفظ العقل بالحج. فالمال والعرض ومكمل له كحفظ العقل بالحد بقليل مسكر، وحاجي كبيع ونحوه، وبعضها أبلغ. وقد يكون ضروريا كشراء ولي ما يحتاجه طفل ونحوه، ومكمل له كرعاية كفاءة ومهر مثل في تزويج صغيرة، وتحسيني غير معارض للقواعد كتحريم النجاسة وسلب المرأة عبارة عقد النكاح للعبد أهلية الشهادة على أصلنا، أو معارض كالكتابة وليست هذه المصلحة بحجة، وأخروي كتزكية النفس ورياضتها، وقد يتعلق بهما كإيجاب الكفارة، وإقناعي ينتفي ظن مناسبته بتأمله، وإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية لم تنخرم مناسبته، وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل وإجمالي، وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا. والمناسب مؤثر إن اعتبر بنص أو إجماع، وملائم إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط، إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس، أو جنسه في جنس الحكم، وإلا فغريب، وكل من الثلاثة حجة. وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فمرسل ملائم وليس بحجة، وإلا فمرسل غريب أو مرسل ثبت إلغاؤه، وهما مردودان. نعم، هذا الطريق الرابع في استخراج العلة، إما في إثباتها أو في استخراجها. وهنا طريق إثباتها عن طريق المناسبة، وهو من أدق الطرق وأصعبها وأكثرها تقسيما، ولذلك طال الكلام حوله في رسالة الدكتوراه عن الوصف المناسب لشرع الحكم، الدكتور أحمد الشنقيطي من مخرجات الجامعة الإسلامية، رسالة لطيفة ليست واسعة، مرفوعة على النت، الوصف المناسب لشرع الحكم. مهم الوصف المناسب لشرع الحكم، مهم قراءتها، لأن البناء المناسب سيأتينا أنه تأمل عقلي، يعني العقل هو الذي يدركه ويحدده، بخلاف ما سبق من النص بإيماء والتنبيه فيه إشارات لفظية، يعني فيه مناسبة وفيه إشارة لفظية. مثلا قلنا أنه يذكر وصف ويذكر حكم، فالعقل يدرك مناسبة ربط الحكم بهذا الوصف، ففيه إشارة للوصف. أما هنا ما في وصف، فالعقل هو الذي يحاول هنا أن يستخرج وصفا يناسب هذا الحكم. قال المناسبة والإخالة، بمعنى يعني خلال الإخالة بمعنى المناسبة، واستخراجها يعني استخراج العلة عن طريق المناسبة، عن هذا الطريق، من هذا الطريق يسمى تخريج المناط، يسمى تخريج المناط. المناط ثلاثة أقسام، عندنا تحقيق المناط سيأتي الإشارة إليه، تحقيق المناط وهو تنزيل العلة على الفرع أو القاعدة على الجزء. حاط فرق بين قاعدة كلية. نعم، مثلا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فنحدد مثلا أنه حمار الوحش مثله مثلا البقرة، على التحقيق المناط في الواقع، تحقيق المناط. وعندنا تنقيح المناط، تنقيح المناط تذكر مجموعة من الأوصاف أو تصاحب يصاحب الحكم مجموعة من الأوصاف، فننقح ونصفي الوصف المناسب الملائم لهذا الحكم. وعندنا تخريج المناط واستخراج علة غير مذكورة، علة ومناط، المناط بمعنى العلة، المناط والسبب والعلة والمؤثر كلها بمعنى واحد. المناط يعني ما يناط به الشيء. وللمشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم، ينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون بها أسلحتهم، فهذا هو النوط. هو قال تسمى تخريج استخراجها يعني عن طريق المناسبة، يسمى تخريج المناط. فالمناسبة دليل، دليل دلنا على هذا المناط اللي هي العلة. إذا نقول مثلا صدقة الفطر، مثلا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو بر أو شعير أو أقد، ما ذكر الحكم. فهنا نتأمل ونحاول نستخرج الوصف، الوصف الذي يناسب هذه هذه الأسماء وهذه هذه المطعومات، فنقول قوت وصفه يناسب. قال وهو تعيين، وهو تعيين علة الأصل لتخريج المناط، تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف، إبداء المناسبة من ذات الوصف، لم نعتمد على الدليل في إبداء المناسبة، وإنما أبدينا المناسبة من هذا الوصف، من هذا الوصف الذي استخرجناه. المناسبة هنا بمعنى الملائمة، إبداء الملائمة، في ملائمة الآن بين الوصف وبين الحكم. نقول مثلا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح. الآن ما في علة منصوصة ولا فقط حكم، فنحن نحاول نستخرج أوصاف هنا تكون مناسبة. فمثلا يذكر الكيل، أنا أقول الكيل مثلا غير مناسب، وش المناسبة بين مثلا الكيل وبين الربا، بين هذه الأشياء مثلا الأربعة المطعومة؟ يأتي من يقول مثلا القوت، لأنه قوت الناس، فإذا دخلها الربا شحت مثلا، وظن بها التجار كما يقول ابن القيم، ظن بها التجار. فقلت حركتها، فصار في إشكالات هنا، خلاف سائر المطعومات مثلا التي بعضها كمالي، فلذلك تباع بالآجل مثلا. أما قوت الناس لابد أسلم وأستلم، لابد من القبض، هنا يصير الحركة سريعة، فهنا يدرك العقل أنه فيها مناسبة بين الحكم وبين الوصف. كان يذكر الشيخ أنه يذكر يعني مما يستدل به القول تعالى أن الأبرار في نعيم وأن الفجار في جحيم. لا، هنا ذكر الوصف أن الأبرار لفي نعيم، ذكر الوصف، لكن العقل هنا يدرك اتصال بين الوصف وبين الحكم، هذا فيه إيمان، هذا بالنص. الآن ثبت الوصف بالنص، لكنه النص ما صرح بأنه هو العلة، وإنما فقط هنا جمعه معه، ذكر معه، ذكر معه، فالعقل هنا ربط بينهما. هنا ما في ذكر للوصف، هذا هو الفارق، هذا هو الدقيق هنا، هذا أدق هنا. طيب، قال: وهو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة. شوف، لاحظ المناسبة هنا ترى له معنى غير اللي هو الرابع المناسبة. قال: بإبداء المناسبة، المناسبة هنا الملائم من ذات الله. قال: والمناسبة لغوية، يعني بيّن لك ترى المناسبة المذكورة بالتعريف أقصد به اللغوية، إيه هي المعنى اللغوي، غير الرابع المناسبة اللي هي الطريق، ها، استخراج العلة. المناسبة اللي هي الطريق هنا يقولون الوصف، الوصف المناسب، الوصف الذي يترتب على ربط الحكم به تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. أما هنا يقول المناسب يعني ملائمة. فعندنا المناسبة اللغوية وعندنا المناسبة الاصطلاحية. المناسبة اللي في التعريف المناسبة اللغوية، واللي فوق المناسبة الاصطلاحية اللي هي المعرف للحكم، عفوا المعرف للعلة، المعرف للعلة. طيب، قال: والمناسب يعني الوارد في التعريف، الآن بين لك ما معنى. قال: ما تقع المصلحة عقبه، ما تقع المصلحة عقبه، يعني يدرك العقل أن هذا الوصف لما ربط بالحكم ترتب على ذلك مصلحة. قال: وزيد لرابط عقلي، زاده الطوفي، وزيد لرابط عقلي، يعني بين المصلحة وبين الوصف. يعني لما العقل يعلق الحكم بالوصف هنا رابط عقلي، هنا هو يدرك أنه يترتب على ذلك حصول مصلحة. قال: ويتحقق الاستقلال. ما تقع المصلحة عقبة، عقب إيش؟ ها؟ ما تقع المصلحة عقبة، يعني عقب ربط الوصف بالحكم لرابط عقلي. ما تقع المصلحة عقبه، المناسب. عدت على المناسب أو تخرجه منها، ها؟ أمير، طيب. قال: ويتحقق الاستقلال، يعني استقلال المناطة واستقلال العلة بهذا الحكم بعدم ما سواه بالسبب. يعني ربما العقل يستخرج مجموعة من الأوصاف، أو يعني ولا نستخرج مجموعة من الأوصاف، لكن ما ندري أيها المناسب، أيها المناسب، فنتأمل فنصبر، فنصبر. مثلا قيل مثلا في المطعومات الأربعة قيل الكيل، وقيل الطعم وقيل القوت. فنحن نسبر هذه الأوصاف وننظر المناسب منها، ربما تكون كلها مناسبة لكن بعضها أشد مناسبة من بعض. نعم، ولكن إذا ظهر لنا أن كلها مناسبة جعلناها أجزاء. نعم أجزاء، نعم أجزاء، مثل ما ذكر ابن تيمية العلة، مثل علة المطعومات الأربع عند ابن تيمية الكيل والطعم، الكيل والطعم جعلها أجزاء. قال ويتحقق الاستقلال، يعني الاستقلال، استقلال الوصف بالحكم بعدم ما سواه بالصبر. الصبر هو صبر تأمل الأوصاف وإثبات الوصف المناسب منها. قال والمقصود من شرع الحكم، المقصود من شرع الحكم قد يعلم حصوله، قد يعلم حصوله كبين، يعني يعلم حصوله يقينا. الآن بدأ بتقسيم المناسب، تقسيم المناسب اللي هو المقصود، مش هنا المقصود من شرع الحكم، وذكر له مجموعة من التقسيمات باعتبارات متعددة. أول تقسيم هو باعتبار إفضائه للمقصود، تقسيم المناسب باعتباره، باعتبار إفضائه إلى المقصود، فهو على درجات في إفضاء ال إفضاء شو اسمه، إفضاء الوصف المناسب إلى المقصود، يعني عندما نعلق الحكم بهذا الوصف المناسب يترتب عليه المقصود. ترتب المقصود من ربط، ترتب المقصود من ربط الحكم بالوصف، ترتبه هو على مقامات، حصوله على مقامات. المقام الأول أن يتيقن حصوله. قال كبين، كبين. الآن عندنا الإيجاب والقبول، هذا هو الوصف، الوصف المعلق على صحة البيع، على الصحة. فإذا ربطنا هذا بهذا حصل المقصود يقينا، حصل المقصود يقينا. إذا ربطنا الحكم اللي هو الصحة بالوصف اللي هو الإيجاب والقبول، حصل المقصود يقينا. يعني كان يقال، يقول لماذا جعل الشارع الإجابة والقبول هو شو اسمه علة الصحة، مناط الصحة، لأنه يفضي إلى المقصود وهو تبادل السنة. تحقق الملكية. فهل المقصود اللي هو هذا تحقق الملكية قطعي يقيني؟ الثاني يعلم حصوله ظنا لا يقينا، قال كقصاص. القصاص هنا نعم الردع والتشفي، التشفي من جهة الأولياء والردع من جهة الجاني، نردع أو ردع لغيره لأنه سيقتل. القصاص فيما دون النفس يكون ردع له، لكن في النفس يكون ردع لغيره، لكنه ليس يقينيا، قد يتخلف، قد يتخلف، لكنه في الغالب هنا يحصل به الردع. ثاني أن يشك، يعني الآن القصاص هذا حكم الوصف المناسب له القتل العمد العدوان، علق به، علق به. الثالث يشك، قال يشك فيه كحد خمر. هل المثال صحيح أو ليس بصحيح؟ هذه مسألة أخرى، لكن هو الآن يثبت هذا القسم، وقيل إنه لا يوجد، يعني لا يوجد له مثال هذا القسم، يعني على التحقيق ما نستطيع أن نحدد مثالا نقول أنه هنا تساوى حصوله وعدم حصوله. والدليل أنه هذا يعني هذا أدق مثال وجدوه هو مسألة الخمر، ومع ذلك لأن نثبت أنه هذا يحصل ظنا، يعني ليس شكا، يعني ترتب المقصود منه ظنا. والدليل على هذا مثلا شرب الخمر في مكان يقام فيه الحد وشربه في مكان لا يقام فيه الحد، في فرق أي في الأماكن التي لا يقام، إذا صار مؤثر هنا الحد مؤثر. وإن كان يعني أناس كثير مثلا يشربون الخمر مع علمهم بإقامة الحد، لكن حتى اللي يشربون هؤلاء كثير من يغلب على ظن أنه سيفلت من إقامة الحد، ولا لو علم هؤلاء كلهم أنهم سيحدون، وذلك أكثرهم يتحفظ، يعني حتى في المكان الذي يقام الحد يتحفظ أشد التحفظ. فهذا يدل على أنه المثال هذا ليس صحيحا. شيخ بالمثال الأول شيخ علقته أنت على الصيغة، بينما علقناه بالقصاص وبالحد الخمر بالمقصد، يعني أن المقصد من القصاص هو الردع و لا لا التشفي. الصيغة هي العلة، الصيغة صيغة شو اسمه صيغة البيع هي العلة، والشو اسمه والحكم الصحة، والمقصد التملك. مو هو يقصد انه يعني عندنا شيء، عندنا ثلاث اشياء الان، ها عندنا العلة، ها عندنا العلة وعندنا الحكم والمقصد. جيد، في البيع الحكم صحة، انتقال عن لا الصحة صحة صحة انه صحيح. ايه وش علة صحة البيع؟ الإجابة والقبول اللي هو هذه العلة. المقصد انتقال الأملاك، فيحصل يقينا عندما نربط الحكم بالعلة يحصل يقين المقصود وهو التملك والانتفاع. هنا القصاص الحكم نعم القصاص والعلة نعم. طيب وهنا نقول إنه يكفي حصول المقصود في الأصل وإن تخلف في بعض الآحاد، يكفي حصول المقصود في الأصل، ولذلك يأتينا هنا أو يتوهم، يتوهم حصول المقصود ولكن يغلب على الظن عدم حصوله. قال كنكاح آيسة للتوالد، كنكاح آيسة للتوالد، هو ممكن عقلا لكنه بعيد عادة، بعيد في العادة. على كل لا يؤثر هذا في الحكم الشرعي، لأنه أصل الحكم الشرعي ما المقصود من الحكم ليس واحدا، ليس نعم يعني ما حدد الشارع مقصودا واحدا من شو اسمه صحة نكاح الآيسة، وإن كان هو مقصود أعظم فيه، أو ممكن نقول هو المقصود الأصلي النكاح عموما، إيه المقصد الأصلي من النكاح، المقصد الأصلي من النكاح حفظ النسل، ولكن هناك مقاصد تابعة، فيجوز قصد أو إرادة المقصد التابع غير مع في في فيما يتعلق بالعادات، خاصة فيما يتعلق بالعادات، كأن يتزوج للشهوة فقط، للشهوة فقط، لكنه لو قصد المقصد الأصلي أجر عليه. لو أراد المقصد الأصلي اللي من أجله شرع الحكم، من أجله شرع الحكم، قال ولو فات يقينا، فات يقينا، يعني الآن عكس الأول، يعني نتيقن بعدم حصول المقصود من ربط الحكم بالوصف، فهنا هل نمضي هذا الوصف نجعله مؤثرا في الحكم؟ على الأصل، بمعنى أنه إذا جزمنا الآن جزمنا أن هذا الوصف لا يؤثر في الحكم يقينا، لا يترتب عليه المقصد من ربطه بالحكم، فهل نصحح الحكم هنا أو لا؟ الحكم منصوص، الحكم منصوص، الحكم ثبت بالنص هنا، الحكم أي ما في إشكال، الحكم أي ما في إشكال، نقد ولا المقصد يمكن المقصد منصوص عليه. والآن مثل بمثال هنا، قال ولو فات يقينا كلحوق نسب مشرقي بمغربية. اللحوق هنا هو الحكم، الحقنا النسب مشرقي بمغربية، يعني ولدت الآن عقد عليها عن طريق وكيله أو وكيلها فولدت، الحكم هنا إلحاق النسب، إلحاق النسب. وال شو اسمه والوصف العقد، وهو في الغالب إذا شو اسمه إنه العقد إذا وقع مع الصحة فيترتب عليه اللحوق النسب، لحوق النسب. يعني وش علة الحق النسب؟ وش علة إن فلان ولد فلان؟ العقد. جيد. العقد. هنا جزمنا أن العقد لم يؤثر في الإلحاق. معنى أنه ما يمدي يعني يا شيخ قصده؟ ما في تلاقي. ما في تلاقي هنا. هو شرقي وهي مغربية. هذا مشكلة إن الولد للفراش يعني. الولد للفراش. هذا ما شو اسمه ما اختاره الحنفية ولم ينظروا إلى هذا. الجمهور قالوا إذا تيقنا عدم تأثير الوصف، عدم ظهور المقصد هنا، جزمنا بعدم وجود المقصد، فهنا لا نجعل الوصف مؤثر، لا نجعله مؤثر مصحح للحوق. إذن الحنفية هنا يعللون إلحاق النسب عند حصول الولد، إذا وجد الولد هنا شو اسمه أثبتوا لها النسب، لأنه يقولون إنه يمكن التلاقي، يمكن التلاقي، لأنه هذا هو الأصل، إنه إذا وجد العقد فإنه يحصل التلاقي، هذا هو الأصل. خلاف لفظي يعني صح. شلون خلاف لفظي؟ لأنه هذول منعهم ليش؟ قالوا لا يمكن الاجتماع. هذول صح ليش؟ قالوا يمكن الاجتماع. حنا لو يفرضون إنه يمكن الاجتماع ما اختلف. لا مو خلاف لفظي، ولذلك إذا وقعت مثلا قضاء القاضي المالكي لا يثبت نسب ما أنجبته المغربية، والقاضي الحنفي يثبت النسب. ولو ثبت أنه لم يثبت قطعا. نعم الحنفي يثبت حتى لو حتى جاء بعضهم يقول ربما يستعمل جنيا يعني في يطيح الحنفي يقولون يعني عندنا مثلا الآن ذكرت لكم مثال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم علة إفطاره إذا قلنا الدم قلنا الآن ما يفطر شلون؟ لا هذا المحجوم، الحاجم قد يشرب الدم قد يشرب الدم فجعل مظنته يعني شرب الدم، لأنه هو يمك الدم بفمه، فهذا شو اسمه خفي، فجعلت المظنة وهي الحجامة، ما دام حجم هنا فيعلق يعني يعلق الفطر بالوصف الظاهر بالمظنة. جيد. الآن إذا حجم يعني نتيقن بعدم حصول المقصود، تخريجها نقية أنه يفطر. لأنه نتيقن بعدم حصول المقصود. هذا يأتي من يمثل يقول مثلا الملك المترفه إذا سافر فنتيقن بعدم وجود المشقة. فهل إيه؟ لكن هذا ليس دقيقا. كل إنسان يفرق بين استقراره بين إقامته وبين سفره، وكله بحسبه. يعني الملك هنا هو عند نفس النشاط. أي نعم. ولذلك إذا جاء هنئ مثلا على سلامته وحمد على سلامته وغير ذلك. ففي فرق، في فرق بين السفر. زيادة التفصيل هذه شيخي بقوة يعني. ها؟ زيادة التفصيل زايدة فوق الحد يعني، تقسيم يعني الحديث والخوض يعني. يعني مثل أحد المشايخ يقول من أحيا أرضا موتا فهي له، هذا مو بحديث، هذا قانون سلطاني. هذا نعم، هذا الملكية قالوا إنه هذا شو اسمه القرافي له كتاب اسمه الإحكام، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. فالنبي عليه السلام مرة يعني يقول الشيء باعتباره مشرعا ومفتيا، مرة باعتباره قاضيا، ومرة باعتباره إماما، مثل من قتل قتيلا فله سلبه. يعني بعضهم قال أنه هذا ليس تشريعا عاما، النبي عليه الصلاة والسلام أراد حظ الناس على القتال، فهو متغير هذا الحكم. مثلا قول لهند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف باعتباري قاضيا أو مفتيا. مفتيا ليش؟ اي نعم، ما سمع من أبي سفيان، ما سمع. نعم. وفي باعتباري قاضيا إنكم تختصمون إلي ولا لبعضكم ألحن بحجه فأقضي له بنحو. حتى هو النبي صلى الله عليه وسلم قضاه مو بشرع، ما أعطاه تشريعا، ترى تحمل أنت. فتختلف يعني، ما إذا الأصل أنه مشرع، هذا الأصل. يعني نحصل إشكال شيخ قد أنه إيه نعم، من أحيا أرضا ميتة فهي لا، يعني قال أنه بسم باعتباره إماما يحض الناس مثلا على إحياء الموات، إحياء الموات. لكن إذا في وقت مثلا جاء وقت صار مثلا هذا الإحياء هو سبب إشكال مثلا يترتب عليه إشكال وفاسد، الشاهد من هذه إذا وقع خلاف أو تردد فالأصل التشريع، هذا هو الأصل، الأصل التشريع. لكنه قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قاضيا باعتباره إماما، قد يقول الذي توسع فيه ابن عاشور كتاب حتى ذكر 12 حالة الرسول. هو أول من يعني من جمعها القرافي في الفروق أشار إليه، أشار إلى ذلك في أول الفروق، ثم قال إنه ألفت كتاب ومطبوع الكتاب هذا حق الدكتور حسن بغدة في الإحكام جيد. طيب إذن هذا تقسيم المناسب باعتبار ظاهر المقصود. قال والمناسب الآن سيقسم تقسيما آخر، والمناسب دنيوي، شوف قال دنيوي وأخروي وإقناعي. الثاني الآن سيأتي. الآن جعلها كلها قسيمة لبعض، الدنيوي والأخروي والإقناعي. لا، هي ليست قسيمة لبعض. الإقناعي يقابله الحقيقي، الإقناعي هذا الوهمي، وهمي لا يقابله الدنيوي والأخروي. عندنا إذن نقول هنا ينقسم المناسب إلى حقيقي وإقناعي، ثم الحقيقي إلى دنيوي وأخروي. وهذا التقسيم باعتبار ذات المناسبة إلى حقيقي وإقناعي، إلى حقيقي وإقناعي. طيب الحقيقي أيضا قسمه إلى قسمين اللي هو دنيوي وأخروي، نقول باعتبار المحل، تقسيمه باعتبار المحل. دنيوي يعني يتحصل عليه في الدنيا، يعني الثمرة أو المقصود يتحصل عليها في الدنيا. وأيضا الدنيوي أقسام: ضروري وحاجي وتحسيني. هذا نقول تقسيم المناسب الحقيقي الدنيوي باعتبار الرتبة، باعتبار الرتبة. تقسيم المناسب الحقيقي الدنيوي باعتبار الرتبة إلى ضروري وحاجي وتحسيني. طيب الضروري، قال ضروري أصلا، والأصل هنا وهو أعلى رتب المناسبات. الآن لما بيّن لك أن المناسب طريق لإثبات الحكم، بدأ يكشف وش المناسب، كيف العقل يراعي، كيف العقل يثبت أنه هذا مناسب أو هذا غير مناسب. ما تركه هملا، ما ترك المصلحة، يعني العقل يستخرج المصلحة من الواقع، من عرف الناس، من أنظمتهم، من طبائعهم، من عاداتهم، من سلومهم، من أهوائهم. وقد تكون أهوائهم يعني أو عقولهم متلوثة مثلا حتى بغير أرضهم. لا، الآن ذكر لك المصلحة التي يراعيها الشرع عشان العقل يتشبع. ولذلك هنا يأتي أنه ليس كل مثلا من تكلم في الشريعة أنه يستطيع مثلا أن يثبت الوصف الذي رعاه الشارع أو الوصف المناسب. لابد تكون يعني هذه المصلحة أو هذا العقل نبت في أرض الشريعة حتى يدرك ما الذي يراعيه الشرع، ما الذي يثبته الشرع من المصالح ويدفعه من المنافع المتحسن وغير ذلك. قال ضروري أصلا وهو أعلى رتب المناسبات، حفظ الدين. الحفظ هنا يأتي من جهة الوجود ومن جهة العدم. العدم هذه أضافها الشاطبي، من جهة يعني نحفظ الضروري من جهة الوجود ومن جهة العدم. كيف؟ يعني نأتي بما يقوي ويثبت هذا الضروري وندفع كل ما يخل بهذا الضروري اللي هو العدم. يعني نوجد أشياء ونعدم أشياء. ما هي الضروريات هنا التي يحافظ عليها؟ قال الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسل، فالمال والعرض. يعني الآن مرتبة إلا المال والعرض فهما متساويان، وجعلها ستة هنا. فيه شيخ بالنسخة الثانية: فالمال والعرض. فالمال والعرض. فالعرض. إذا جعلها مرتبة حتى. هذه من أوائل من أشار إليها العامري، الفيلسوف العامري، في كتابه الإعلام بمناقب الإسلام. هذا متوفى في القرن الرابع. ثم جاء الجويني وذكرها، ثم جاء عدد الغزالي وذكر بهذه الصيغة، واعتمدها الأصوليون بهذه الطريقة، واختلف في الترتيب، لكن المشتهر أن النفس هو المقدم، ثم أن الدين هو المقدم، ثم النفس، ثم العقل، والنسل وقع فيها خلاف، والمال آخرها. العرض أكثر الأصولين على أنه ليس من الضروريات، لكن العرض نص عليه الطوفي ثم السبكي بعده في جمع الجوامع، فربما المرداوي يعني اعتبر هذا أو أخذ برأيهما. القرافي ذكره بصيغة التمريض، قال وقيل العرض. وصح أن العرض ليس ضروريا، العرض وإنما هو مكمل للنسل. العرض، حفظ العرض مكمل للنسل. حجة من جعله من الضروريات قتل دون عرضه فهو شهيد، لأنه جعل له حد يحفظه، جعل له حد يحفظه اللي هو القذف. وجاءت نصوص يعني في حفظ الأعراض إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، يعني ذكرت من ضمن الدماء والأموال. لكن هو الصحيح أنه مكمل للنسل، لأن الذي يتهم غيره بالزنا أو يقذف غيره بأنه ليس ولد شرعي فهذا يخل بالنسل بالنسب. بعضهم يعبر عن النسل بالنسب، لكن النسل هو الأدق، يعني حفظ الوجود الإنساني، حفظ الوجود الإنساني، الإنسان يبقى. فالنسب، وجود النسب مما ينمي النسل، والعرض مما أيضا يحافظ على النسل. يعني لو ما في أنساب لا استهان الناس بالنسل، هو يحفظها. طيب، قال ومكمل له. طبعا الوجود والعدم الدين، يعني مثلا الدين مثلا بالدعوة إليه، والعدم مثلا بقتل المرتد والمبتدع مثلا، والنفس مثلا بإطعامها، مثلا إطعامها، حفظها، يعني نعم القصاص مثلا، والعقل، حد المسكر، هذا من جهة العدم مثلا، العدم لأنه يتلفها مثلا، ومن جهة إيجاد مثلا التأمل، جاءت الآيات في طلب التأمل والتفكر. النسل مثلا طلب بالنكاح وتزوج الودود الولود، وفي المقابل المحافظة مثلا حد الزنا، ونعم والمال كذلك أيضا. ولا بد يكون في اتزان هنا، حتى شوف الشريعة توازن بين، وهذا يرجع لمسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فالشريعة فيها اتزان، يعني لا تجعل المصالح فقط هي أمر معروف من دون إنكار منكر، ولا فقط إنكار، يعني لابد من الوجود، لابد، يعني الإسلام لا يحفظ إلا في وجود ما يثبته ودفع ما يعارضه. فكل الإنسان يشتغل دائما مثلا على ما يثبت الإسلام فقط، لا أو يشتغل على ما يشتغل على ما يعارض الإسلام، يعني يدافع ما يعارض الإسلام، هذا لا يقوم. الإسلام يعني هما جناحان لحفظ مقصود الشريعة، إيجاد العدم. قال ومكمل له، يعني مكمل لهذه ضروريات كحفظ العقل، يعني مثل لواحد من الضروريات هو العقل، كحفظ العقل بالحد بقليل مسكر، مع أنه لا يخل بالعقل القليل، بقليل مسكر يعني لا أكثر منه لا أسكر، القليل هنا لا يسكر. لكن لماذا حرمت الشريعة القليل؟ تكبيلا للمحافظة، محافظة على العقل. قال وحاجي، الرتبة الثانية حاجي دنيوي. قال كبيع ونحوه، ونحوه يعني من العقود المالية، نوع العقود. وبعضها أبلغ من بعض، وهذا واضح، مثلا البيع أبلغ مثلا من الإجارة أو القرض أو المساقاة من العقود المشاركات. وقد يكون ضروريا، واختلف في البيع هل هو ضروري أو حاجي، اختلف. قال وقد يكون ضروريا كشراء ولي ما يحتاجه طفل ونحوه كشراء ولي يعني ونحوه ما يحتاجه طفل كشراء ولي ونحوه ما يحتاجه طفل يعني ما يحتاجه طفل من طعام ولباس لحياته. طيب ما يدخل هذا حفاظ على النفس ينتقل يعني الكلام. هو الآن يقول لك إنه انتقل البيع من الحاجة إلى الضروري لما يترتب عليه، لكن في الحقيقة الضروري ليس هو ذات البيع وإنما هو المتعلق. صح، وسيلة. نعم البيع، نعم البيع وسيلة، فيبقى أنه البيع حاجة يحفظ به الضروري يحفظ اللي هو النفس مثلا أو المال يحفظ به الضروري. قال ومكمل له يعني للحاجة أيضا، يعني في مكملات للضروريات وفي مكملات للحاجيات، كرعاية كفاءة ومهر مثل في تزويج صغيرة. أنه الزواج يقوم بمهر أقل، لكنه أنه الصغيرة مثلا يقال لها مهر المثل مثلا، هذا مكمل. والكفاءة مثلا في النسب، وشريعة راعي يعني ضروريات والحاجيات ومكملاتها راعيا. طيب نحن قلنا قبل قليل الدين مقدم على غيره، والله عز وجل يقول من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقدم النفس على الدين. النفس على الدين ما زال الدين لم يطلب يعني زال يطلب. ايه شرحت نعم. نعم. إذن هنا دين باقي، ولذلك هذا نقول ممكن أنه أنه حاجي ما يتعلق بالألفاظ، فإذا تعارض نفسي ضروري مع ديني حاجي ضروري نفسي حاجي نعم مع ضروري مع ديني حاجي، فهنا نقدم الضروري إذا معتبر الضروريات إذا تعارضت مع غيرها. فهنا تعارض الضروري مع الحاجي. إذا الذي قتل أن اللي كان ابن الملك أو كذا لما أتى به أمام الناس كلهم يعني جمع لهم الناس، هذا أنه لا يمكن أنه يعني ينبغي عليه أن يقدم الدين، لذلك فدى بنفسه يعني. إيه. لأن هذا يتأثر الدين. لا هو من جهة الإلزام، لا من جهة الإيجاب، هذا أيضا في مرتبة يعني الصبر مثلا، يعني من قال لا إلا من أكره فهو رخصة هنا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من قال لا أنا سأثبت وسأنطق بالحق حتى لو قتلت، فهنا يعني من جهة العفو والجواز والجواز، هذا يمكن يقال أنه أخذ بالعزيمة. طيب قال وتحسيني، هذه المرتبة الثالثة تحسيني. والتحسين ذكر له نوعان، قال غير معارض للقواعد يعني القواعد الشرعية، فهو موافق لها كتحريم النجاسة وسلب المرأة عبارة عقد النكاح، يعني هي لا تقوم بإجراء القبول، هذه من الأمور التحسينية، إن المرأة أصلاً لا تظهر حرصها على على على النكاح وتدفع نفسها إليه، فهنا الشريعة جعلت الولي هو الذي يقوم بالإيجاب مع أنه يتعلق بها، وهذا يقول أنه غير معارض للقواعد. قال لا العبد أهلية الشهادة على أصلنا، إنه هذا في المذهب كان بالمثال هنا يرد، والأصل أنه ما يتعرض للمناقشات المذهبية في المسائل الفقهية، والآن يقرر قواعد ويمثل لها، لكن بما أنه ذكر هذا المثال ذكره ومثل به على مسألة التحسين غير المعارض للقواعد فهو نص على أنه قال لا العبد أهلية الشهادة على أصلنا، لأنه المذهب الثاني أنه العبد لا تقبل شهادته، ويقال أنه هذا من الأمور التحسينية لأنه لا تقبل شهادته وغير مخالف للقواعد لأنه مال هو، ويقول لا العبد تقبل شهادته ولذلك لا يحسن التمثيل به. قال أو معارض، هو تحسيني لكن معارض، لكن شرع هنا لمصلحة. قال كالكتابة، كالكتابة الأصل أن لا يبيع الإنسان ماله بماله، يبيع ماله العبد ماله، وماله ومال العبد ماله، هو باع ماله بماله. فالقاعدة تقول أن الإنسان لا يبيع ماله بماله، ويوجد في هذا العصر بيع المال بالمال، روح الواحد يروح يشتري من شركته مثل مثل الناس يعني. شركة يا شيخ، ها شركة فيها شبهة لكن ليست يعني كل شركة، اي لكن هو شرع قد يكون هو اكثرهم قسطا أو إذا أنفرد ما يشيك. ممكن ينفرد مثلا، لا لو أتى إلى محل محلات ما يعرفون يأتي يشري مثل ما يشرون. قال أو معارك الكتابة وليست هذه المصلحة بحجة. وليست هذه المصلحة بحجة. ما أدري أنا إيش جاب الكلمة دي. والآن يتكلم طبعاً عن المصالح، المصالح المرسلة التي لم يأتي الشرع بنفيها ولا إثباتها، لكنه ما أدري معك واحد الشرع ها؟ وش جاب أنا؟ إيه ما أدري. وليست هذه المصلحة بحجة. تحسيني يا شيخ. يعني كأنه يقول نعم إنه المصالح الضرورية والحاجية، المصالح الضرورية والحاجية هذه جاءت الشريعة بإثباتها ولذلك تعتبر، لكن المصالح التحسينية، المصالح التحسينية التي لم يأتي إيه نعم، يعني عندنا المصالح، مصالح منصوص عليها، مصالح منصوص عليه وهي المذكورة في القياس مثلا، أشير مثلا إلى العلل أو ذكرت مثلا هذه المصالح، فهذه معتبرة ما في أشكال. مصالح ملغية فيما إثم كبير ومنافع للناس أثبتت مصلحة لكنها ملغية، في مصالح لم تثبت ولم تلغى، فهذه مراتب منها ما هو ضروري، منها ما هو ضروري أو مكمل للضروري، ومنها ما هو حاجي أو مكمل للحاجي، ومنه ما هو تحسيني. الغزالي قال نقبلها إذا كانت ضرورية، يعني حتى لو لم ينص الشارع عليها، وطائفة قالوا نقبل المصالح عموما سواء كانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية. المؤلف كأنه هنا يرى أنه يفرق بين التحسيني، المصلحة التحسينية حاجية والحاج وضرورية والحاجية، قالوا ليست هذه المصلحة بحجة، يمكن هذا قصده. هو يقصد المعارض فقط من التحسين، المعارض من التحسين. ما أظنه. طبعا المعارض اللي جاء نص بإثباته هنا، المكاتبة جاء نص بإثباته ولا يبقى معارض. نفس قضية شيخ، سواء حطينا على المعارض هنا ولا حطينا على عموم المصلحة في المعارض الداخل. عموما المصلحة المرسلة أدري عاد هو سيتكلم عنها أنه سيتكلم عنه بعد بعد القياس. بعد القياس والجدل يأتي الاستدلال. استدلال ذكر في الاستصحاب. قال وسبب يقصد هنا. ها؟ وسبب. اللي هو المثير 11. يعني ما وين لا لا وش مكانه وين مكانه 247 مو بالصفحة عندي أنا وغير اللي تحت الاستئسان ها بعد الاستئسان بعد الاستحسان والمصالح المرسلة إثبات العلة بالمناسبة وسبق نعم اللي هي هذه نعم وليست هذه المصلحة ها بحجة قال وتسمى المصلحة المرسلة وليست هذه المصلحة وش هذه الإشارة هذه قال وتسمى المصلحة المرسلة قال عند ذلك خلاف الإمام الشافعية وتسمى المصلحة المرسلة أنا إشكالية هذه الإشارة لمن وليست هذه المصلحة وش هذه المصلحة تقصد كل الثلاث أو فقط التحسينية ها؟ ولا إيه هذه الإشارة اسم الإشارة لمن؟ للتحسينية؟ ما ظنوا تنطبق عليه شيخ لأن ضروري ما حد يقول به هو كانوا الآن يرجح إنه يفرق بين التحسيني ها المصلحة التحسينية والمصلحة الضرورية ها والحاجية والإمام مالك مشهور عنه اعتبار المصلحة مطلقا اعتبار المصلحة مطلقا وهذا رجح الطوفي قرافي يقول غيرنا يصرح بإنكارها قرافي مالك يقول غيرنا يصرح بإنكارها ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون بمطلق المصلحة ولا يطالبون أنفسهم بالفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بل يعتمدون على مجرد المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة يصعب عليه شيخ يعني بيحدد بحق ضوابط كذا تختلف من رأي الرأي ومن عاد العاد إيه يقول إنهم يعللون بمطلق المصلحة ولا يتقيدون بالعلة بفوارقها وجوامعها نعم بن دقيق العيد أو مدقق على اسمه وشافعي أيضا الشافعية أبعد المذاهب عن المصالح المرسلة هم أبعد مذهب نعم بعدهم شو يقول يقول الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع ويليه أحمد ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره بالجملة يعني كل المذاهب تستعمل المصالح المرسلة بطبقاتها الثلاث لكن يتفاوتون المالكية ثم الحنفية ثم الحنفية ثم الشافعية يعني من لا يرى مصلحة المرسلة يقول نعتمد على القياس فقط الاعتماد على القياس أنه في علة عندنا في علة واللي ترتب عليها المصلحة أما ما في علة ما نثبت الأحكام عن طريق المصالح والفرق طبعا بين القياس والمصلحة المرسلة القياس ربطه بوصف محدد ولذلك ممكن نسميه قياس جزئي أما المصلحة المرسلة قياس كلي يعني ربط الحكم بمقصد عام مقصد عام يعني قياس جزئي والمصالح المرسلة يعني قياس كلي اللي ينفي المصالح المرسلة يقول إن الشارع مثلا حدد لنا مثلا في الحدود حدد لنا حد عنده وقوع مثلا الزنا وما جعلنا نزيد لأجل المصلحة أجعلنا نزيد. فتعتبر المصالح المنصوصة. طيب قال وأخروية أن يقابل الدنيوية تحصل في الدنيا حفظ الدين والنفس كتزكية النفس ورياضتها. يعني لما تشرع بعض الأحكام لتزكية النفس وهذه يقول أخروية. وابن تيمية يمنع اختصاص هذه المنافع. هم مثل الأخلاق وتعظيم الرب وغيره يقول هذه أخروية. اللي هو الجنة حصول الجنة هو النجاة من النار في العبادات. ابن تيمية يقول لا هذه لا منافعها في الدنيا أيضا. يقول هذه ما يعني منافعها لا تختص بالآخرة. ما يحصل من السرور والنعيم واللذة بالذكر والصلاة والعبادة والنسك يقول أي يعني قد يكون أعظم من ما ذكرتموه. هو يقول طائفة من الخائضين في القياس إذا تكلموا في هذه الضروريات حصروها بحفظ النفس والحفظ ذا الحفظ اللي يسعى مثلا له الدول والحكومات الحفظ الظاهر يعني خلاص إن الناس ما يصير في قتل ولا في كذا لكن الخواء النفسي والإشكال والوساوس والهموم والكدر والضيق لا تهتم به الأنظمة. شوف الآن الأنظمة تفكر بالأنظمة والقوانين ما تسعى المصالح اللي هي طبقة الأمم على حفظها اللي هي الظاهر ذا الدين والنفس والعقل والأشياء هذه فقط لكن ما تشرع قوانين لأجل حفظ القلوب مثلا أو تنمية الراحة والاستقرار. وإذا جاءت مثلا العيادات النفسية كمكمل إيش وابن تيمية يقول إنه لا تقتصر يعني منفعتها هذه العبادات لا تقتصر منفعته على الآخرة لا بل في الدنيا قبل الآخرة. وذكروا هذا في الجزء 32 صفحة 234 قال وأخروية كتزكية النفس ورياضتها وقد يتعلق بهما كإيجاب الكفارة يتعلق بالدنيا والآخرة. إيجاب الكفارة مثل إطعام مساكين أو الصوم. لا الصوم هاي أخرى ويقولون لكن إطعام المساكين دنيا ويل الفقراء أخرى ويهو أنه كفارة له أنه مثلا يرفع الذنب مثلا والمؤاخذة. يعني قد يقولون قد يجتمع الدنيوي والأخروي. قال وإقناعي هذا اللي يقابل قلنا الحقيقي. وش الإقناعي؟ إقناعي ونقول وهمي ينتفي ظن مناسبته بتأمله. يعني يظن في بادئ الرأي أنه هذا الوصف مناسب إذا ربط بالحكم لكن عند التأمل يظهر أنه ليس مناسب أو أن مفسدته أعظم من مصلحته. يعني في مصلحة ترتب على مصلحة لكن المفسدة أعظم. قال وإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية لم تنخرم مناسبته. شوف يعني نقول هل يبطل المناسب إذا عارضت مصلحته مفسدة مساوية أو راجحة؟ ويقول ما يبطل ما ينخرم المناسب. مو بمعنى أنه إذا أردنا أن نقرر المناسب فحتى فنراعي المصلحة حتى لو كانت أقل. لا إذا ثبت عندنا المناسب إذا ثبت عندنا الوصف المناسب ثم بعد ذلك مفسدة عارضت مصلحته فلا نلتفت لهذا فنعتبر المناسب مثل ما قلنا فيما يتعلق بتحقيق المقصود. تحقق المقصود أنه حتى لو كان مثلا وهمي مثلا أو مثلا أقل فخلاص ما دام يعني ثبت لنا هذا الوصف فهنا نعتبر حتى لو تخلفت مصلحته. وإذا قيل بتخصيص العلة فلا إشكال أنا أقول مثلا في المحال التي تتخلف المصلحة نستثني أو نخصص، ما في إشكال. لكن الكلام أنه لا، إذا ما خصصنا العلة، هنا يقول حد أنه يبقى الوصف المناسب معتبر. قال: وللمعلل ترجيح وصفه بطريقين. وللمعلل ترجيح وصفه بطريقين، تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، يعني يجيب عن كل مسألة بما يناسبها. يعني إذا ذكر أو أثبت وصفا، ف يعني له في طريق إثبات هذا الوصف طريقان: تفصيلي وإجمالي. فيذكر أنه هذا الوصف مناسب لما يترتب عليه من كذا وكذا وكذا. وإجمالي قال: وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا. ويقول: لو ما استخرجنا هالوصف لهذا الحكم للازم من ذلك أن نقول أن هذا الحكم والأصل التعليل، الأصل في الأحكام التعليل. فهذا في باب المناظرة. فيقول أنت يعني إما أنك تستخرج وصفا أنسب من وصفي، أو تسلم بوصفي، أو يلزمك أنك تقول أنه هذا حكم تعبدي والأصل في الأحكام التعليم، الأصل في الأحكام التعليم حتى العبادات. يعني إنها معللة، لكن هناك ما لا يدرك يعني العقل، ما لا يدرك العقل، ولا كل أحكام الشريعة معللة. هذا أعتقد أهل السنة والجماعة، ماذا أهل السنة والجماعة؟ إنه ما في فعل للرب ولا حكم، يعني لا حكم كونيا ولا حكم شرعيا إلا وللشارع فيه حكمة. هذا راجع إلى اسمه الحكيم وصفته الحكمة، فلا يستر عنه شيء إلا لحكمة. لكن بعضها يظهر لنا وبعضها يخفى علينا. أجل ليش أوقف القياس في التعبدية منهم؟ وقال لأنه غير معلم. مقولة أنه لا قياس في العبادات هذا غير صحيح. الجمهور على إجراء القياس في العبادات، يظن الحنفية يعني هم يضيقون. بالمناسبة ترى هم يضيقون في مجال القياس، الحنابلة أوسع منهم بكثير، يعني لا يقولون بالقياس في العبادات ولا في الحدود ولا في الكفارات ولا في المقدرات. هو الحنابلة يقول بهذه كلها، لأن اللوطي الحنابلة وش يقولون في حكمه؟ زاني مثل الزاني، قياس. الحنفية لا يجرون القياس، وغيره طبعا كفرات ومقدرات وغيره، فيجري القياس في العبادات. وإذا كنت بزكاة الفطر وش تخرج؟ الرس. كيف أثبتوا؟ استخرج علة عن طريق القياس، وهو العبادات. وكثير مثلا نقول ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، في الصلوات وغيره. القياس يجري، لكنه أكثر قياس شبهي. القياس شبهي، ويأتينا القياس الشبهي، يعني ما ندرك الوصف المناسب اللي هو يترتب عليه مصلحة أو كذا في بعضها. مثلا لما نقيس الصلاة الفرض عن النفل، نقيس مثلا أنه مثلا هل يكرر المسح على الرأس، يكرر المسح على الرأس، فنقيسه على الخفين. ما في معنى مناسب جيد، لكن من جهة المسح، من جهة المسح هي مشابهة الوصفة، الوصف الشبهي هنا. فالأصل التعليل في الأحكام كلها. طيب نتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.